سورة طه آية 55. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نعم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. نعم. والسوسي وأبو جعفر يقول أجئتنا. قال أجيتنا لتخرجنا. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. نعم. لا نخلفه بضم الفاء عند جميع القراء إلا حمزة يسكنها يقول لا نخلفه نحن. لا نخلفه نحن ولا مكانا سوى المدنيان والمكي وابو عمرو والكسائي راه بكسر السين مكانا سوى. يلا يجي. قال ابو جعفر هو اللي بيسكن الفاء. ابو جعفر ولا حمزه؟ ابو جعفر مكتوب عندك ابو جعفر. نراجع. يقول تسكين الفاء في لا نخلفه في الكتاب عندك ابو جعفر. ابو جعفر المدني مصحح. ايوه اتفضل. قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. وان ايه؟ وان يحشر الناس ضحى. ايوه. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيسحتكم لإراجد حفص وحمزة والكسائي وخلق ورويس. فيسحتكم باقي القراء فيسحتكم. يلا يشي. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أيوة. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا إن هذان بتخفيف إن هكذا حفص. إن هذان لكن باقي القراء إن. ابن كثير يقراها إن هذان لساحران وابو عمرو إن هذين لساحران وباقي القراء قالوا إن هذان لساحران. وطبعا ورش يرقق الراء في لساحران راء لساحران لساحران. يلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نعم. فأجمعوا أبو عمرو يرى فاجمعوا كيدكم فاجمعوا كيدكم. يلا يجي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. نعم. و قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل ابن زكوان وراوح إقراءه تخيل إليه بالذات تخيل إليه من سحره. تفضل. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. نعم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا لإراء تلقف حفص تلقف ما صنعوا ابن زكوان إراء تلقفوا ما صنعوا تلقفوا ما صنعوا. يلا يجي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. النخل النخل الخاء فخمة مش النخل النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن هنا ثمن نصف الربع فأتم. يلا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم. إنا آمنا بربنا. ثاني آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. خير وأبقى. والله خير وأبقى. أيوة. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بدأوا بالمجر بالإجرام تغليظا عليه بدأوا بالإجرام تغليظا عليه. لو قالوا إن من يأتي ربه مؤمنا بدأوا بالمؤمن يبقى فيه إرفاق به، لكن هنا بدأوا بالتغليظ عليه. يلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نعم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم. ومن يأتيه مؤمنا رويس وقالون بخلق عنه بغير صلة الضمير يقول ومن يأتيه مؤمنا ومن يأتيه مؤمنا بغير صلة الضمير السوسي بتسكين الهاء وبغير همز ومن ياته مؤمنا ومن ياته بتسكين الهاء يا لو بغير همز ولا قال أو حي. يلا مين على طول؟ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم. أن أسري بعبادي. المدني ابن كثير يقول أن أسري بعبادي، أن أسري ولو بدأوا فيها يبدأوا بهمزة مكسورة. أسري بعبادي. لكن باقي القراء بهمزة قطع مفتوحة في الوصل والإيه؟ والابتداء. أن أسري بعبادي. ولا تخافوا دركا ولا تخشى، حمزة إقراء ولا تخف دركا ولا تخشى. يلا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. أيوة. وأضل فرعون قومه وما هدى. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المدني. فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. الاثنين دول آية واحدة في العبد المدني. يلا بينا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. نعم. وواعدناكم أبو عمرو وأبو جعفر وأبو براء. ووعدناكم ووعدناكم ووعدناكم. الأصحاب يقروها بالتاء في الثلاث مواضع. قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب طول الأيمن ورزقتكم، يعني في الثلاث مواضع. يلا يلا. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقولوا ما رزقتكم، بل ما رزقناكم، يبقى إيه؟ قد أنجيتكم وواعدتكم وكلوا من طيبات ما رزقتكم. كل دي قراءة إيه؟ الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. فيحل عليكم غضب، الكسائي يقول فيحل، فيحل عليكم غضب. ومن يحلل عليه غضب، بل يحلل، يحلل عليه غضب الكسائي. تفضل. فيحل بدل فيحل، فيحل فيحل بضم الحاء يعني بدل الكسر. تفضل يا سيدي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. فتح الله عليك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهادة.